أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أسأل الله تعالى أن يجعل نيتنا خالصة لوجهه الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طب المساجين الله صلى الله عليه وسلم دي سيكسين في سوبي بوكي الله بيرنيا في فاسيدي الأبرنتيساج دو نابريجا. فعلم الدين هو حياة الإسلام، من أهمله فهو ضائع تائه يمين عقلي. الدين هو حياة الإسلام. Donc la passion de la religion est la vie de l'islam. Celui qui la néglige, il va être égaré, il va suivre n'importe quel vent. الدين هو السبب في سبب النجاة. C'est la cause pour être sauvé. فيها يعني الدنيا والآخرة، donc ce monde et donc l'au-delà. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال عليه الصلاة والسلام: ولأن تغدو فتتعلم دابا من العلم خير لك من أن تصلي الفاتحة. Notre prophète, donc on a cité une aya qui montre que c'est important d'aller apprendre la science de la religion et aussi de, après, de remettre en garde sa famille, ses proches. Donc, de leur transmettre. Et le hadith qu'on a cité souvent, c'est une vie, si tu vas et tu apprends un chapitre de la religion, tu seras plus récompensé si tu priais 1000 rak'ah, c'est-à-dire des prières surrogatoires, des prières nafila. Donc, فعلم الدين هو بسبب الإنسان يعرف ما فرض الله وما حرم. ودائما نذكر أن الشكر الواجب لله تعالى هو طاعته، أداء الواجبات واجتناب المحرمات. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فبعلم الدين الإنسان يعرف ما هو أوجب الله وما حرم، حتى يشكر الله الذي هو غني عنا. Donc avec la science de la religion, la personne permet ce que Dieu a ordonné, ce qu'il a interdit. Et le remerciement obligatoire à Dieu, c'est d'accomplir les devoirs et d'éviter les interdits. D'accomplir les devoirs et d'éviter les interdits. نذكر قصة وردت، وفي هذه القصة فيها بيان يعني أن الدنيا يعني لا تغني من الآخرة شيئا، وأن الآخرة خير وأبقى، وأنما يعني كما ورد يعني كما قال العلماء، قالوا: من أعطي الدنيا ولم يعطى الإيمان فكأنما لم يعطى شيئا، ومن أعطي الآخرة ولم يعطى الدنيا فكأنما ما منع شيئا. معناها بالعامية كل العلماء اللي الله أعطاه الدنيا وما أعطاهش الإيمان كأنه ما أعطاه ولو، واللي أعطي الإيمان ولم يعطى الدنيا قيل يعني ما كأنه متمنع من شيء. من أعطي الدنيا ولم يعطى الإيمان فكأنما لم يعطى شيئا، ومن أعطي الإيمان ولم يعطى الدنيا فكأنما ما منع شيئا. يعني ورد في هذه القصة أنه انطلق عبد إنسان كافر وواحد مسلم إنسان مسلم ذهب للصيد يصطاد سمك، فهذا الكافر يذكر يعني ما يعبده، يذكر ما يعبده ويعني رمى الشبيكة، والمسلم رمى الشبيكة ويدعو الله، يدعو الله، وهذا يدعو يعني من دون الله، الكافر يدعو من دون الله وهذا المسلم يدعو الله. فالشبيكة متاع الكافر تمتلئ تتعبى كما نقول، وشبيك المسلم تعبى شيء عاود يرمي يدعو الله، والكافر يعاود يرمي ويدعو من دون الله، فشبيك الكافر تمتلئ شبيك المسلم لا تمتلئ، نهار كامل هكذا. عبى السفينة متاعه الكافر سمك، والمسلم في آخر النهار خرج سمكة، خرج سمكة شدها أمسكها فتحركت ورجعت إلى الماء، يعني حتى السمكة الوحيدة اللي شدها زلقت ورجعت الماء، أرجع السفينة فارغة والكافر رجع سفينة ممتلئة. فورد أن الملك ملك من الملائكة الكرام سأل الله تعالى، ليس اعتراض، لا يعترض على الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قلوش ربي علاش وكيفاش يعترض على الله يكفر. فهذا سأل الله يعني الحكمة، مثل قصة الملائكة سأل الله يعني عن حكمة، عن حكمة خلق الإنس، فقال الملك يا ربي يا الله عبدك المسلم يرجع ويعني لم يصطد شيئا، وعبدك الكافر رجع يعني صاد كثيرا من السمك، يعني فالله تعالى أرسل يعني هذا الملك يشوف مكان، قال اذهب وانظر إلى مكان هذا عبد المسلم في الجنة، يعني شوف المكان بتاع الجنة لا يضره شيء، قال وأنا أعددت له هذا المكان في الجنة ما يضروش، يعني الدنيا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال لعمر عندما بكى سيدنا عمر، تعرف القصة سيدنا عمر خلق الرسول على الحصير، مش هذا هذا يتسمى ما شاء الله الرسول على الحصير، مش هي ما هذا الحصير تعرفوه يدرك صد ذلك، فيأثر الرسول كان نقول متكي مستلقي على هذا الحصير فأثر، فبكى عمر قال وما يبكيك يا عمر، قال ذكرت كسرى وملكه وهرقل وملكه، يعني هذو الكفار وعندهم هاي بنات وراحه وكذا وشيء فخم، وانت رسول الله افضل خلق الله. الرسول قال: اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولهم الاخره؟ يعني شو كيفاش جواب الرسول افضل خلق، افضل خلق افضل من جبريل، الرسول افضل من الملائكه، هم الانبياء افضل من الملائكه. فاذا قلنا في القصه الملك شاف، ذهب وراى مكان هذا المسلم، قال: وما يضره؟ الله اخبره انه هذا الملك يتساءل للحكمه، هو ليس للاعتراض، لا يجوز الاعتراض على الله. مثل الكلمه الجميله التي قالها الرسول عليه الصلاه والسلام لابنته عندما مات ابنها، قال: لله ما اعطى ولله ما اخذ، لله ما اعطى ولله ما اخذ. قال له، قال له: اذهب الى، يعني شوف مكان هذا الكافر. قال: عبدك الكافر اصطاد سمك معبي كذا، هو يدعو يقول الكفر، يدعو يعني الاصنام وغير الله. قال: انظر الى مكاني في النار. قال: وما يغني عنه هذا من عذاب الذي ينتظره؟ سفينه سمك. الله، الله قال: ولو أن للذين كفروا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. ما في الأرض جميعا ومثله معه، يعني ما تغني عنه سفينة سمك. يعني كما قلنا هذه القصة بين أهمية يعني يعني الإيمان والإسلام، وأن كل ما في الدنيا لا يغني عن الإسلام شيئا، ويؤيده ما قاله عليه الصلاة والسلام أن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. يعني قدر الله سهل على المسلم أمور الدنيا، مثل ذو القرنين وسليمان، كان عنده ملك كبير سليمان وهو نبي، وذو القرنين وهو مسلم كذلك، واعطى الدنيا كذلك للكافر فرعون نمرود ملكه، ولا يعطي الاخره الا لمن احب. دليل ان الله يحب انسان مش اعطاه كثره المال وسمكه وكذا، انما او كثره الجاه أو يصنع سيارات وعنده كذا وكذا، لا، إنما يعطيه الإيمان. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني الله أخبر على ما نشاهده من كفار، وقال: يعلمون ظاهر من حياة الدنيا، يصنع كذا صاروخ وكذا نووي وطائرات وسيارات وقطارات سفن وكذا وكذا وكذا وكذا، يعلمون ظاهر من حياة الدنيا وهم عن آخرتهم غافلون. بعد يمشي يا أخو ماكلة يحطها قدام الصنم ويتذلل لصنم، الصنم ما يقدرش يدافع من هذا الذباب، يجي يعمل فوقه يعني الروض، يقضي حاجته فوق الصنم ولا يدافع عن نفسه الصنم. يعني شوف الغباء. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أنا الإنسان لا يغتر ب يعني كافر فقه يعرف أمور الدنيا، لكن عند الله، الله قال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. يعني العبرة بالإيمان، بلا إيمان إنسان يكون أحقر ما خلق الله. والرسول في الحديث معروف قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، هذه البعوضة اللي حكينا عليها، ما سقى منها كافرا جاع فمات. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جاع فمات. الإنسان يعرف قيمة الإسلام والإيمان، يعرف قيمة الإسلام والإيمان، لا يساوي نعمة الإسلام شيء. أليس ذكرنا قصة عدة مرات قصة السحرة الذين أسلموا في كانوا أتوا يعني يعارضون سيدنا موسى، لكن أسلموا عندما شاهدوا معجزة سيدنا موسى، مع أن هددهم فرعون بالقتل لكن ثبتوا على الإسلام وماتوا شهداء. فأكثر شيء يحتاجه الناس، أكثر حاجة يحتاجها الناس ليس الأكل والشرب، لا، هي علم الدين أكثر من الأكل والشرب. المسلم يموت على ها القصة، ماتوا قتلهم فرعون عذبهم، إنسان آخر مات بالجوع، إن شاء الله يموت عنده درجة عالية إذا كان مات مسلم. أما إذا كان مات فاسق ولو في قصر، أو مات كافر من جهله، كما بعض الناس يجي للجامع وما يعرفش الإسلام وما يعرفش الكفر، تلقاه يهز الناس للكنيسة أو يشجع الناس على الكفر أو يقول ما عليش الكفر، هذا كافر لا ينفع ولا الصلاة ولا الصيام. مات ولو عيش في قصر وعنده أراضي وديار في البلاد، ماتوا على الكفر. تلقى الناس عمرو ترى قداش ما يعرفش سيدنا عيسى مسلم، تلقى ناس عمره ترى قداش ويقول لك معيش عندهم الحق يكفروا هؤلاء، يقول له معيش محترم الكفر. أليس يوجد ناس هكذا؟ ناس تسمي روحها دكتور يقول معيش الكفر محترم، هذا ماذا ينفعه الرفاهية؟ إذا مات ولم يتشهد يخلد في نار جهنم. إذا أكثر شيء يحتاجه الناس هو علم الدين أكثر من المال والصحة والرفاهية والماء أكثر من الماء، لأنه إذا مات ولو في قصر لكن مات على الكفر، إذن يخلد في نار جهنم إذا لم يتشهد. رأينا الناس عمرها أكثر في الستين يقول أنا مش مسلم يخلد، هذا كفر بالله، خسر كل الثواب. وإن مات، أنا مرة واحد نصحته وقلت تشهد فتكبر، إذا مات يخلد في نار جهنم. قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. رأينا في القصة هذا كافر يدعو بغير الله والله أعطاه كثير كثير سمك، وهذا مسلم روح من غير شيء، لكن الله أخبر الملك أن هذا ينتظره الجنة ولكن هذا ينتظره النار. فأهون الإنسان يصبر في طاعة الله، يصبر في طاعة الله ما أن يتحمل العذاب الشديد، إن عذابها كان غراما فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن هذا بيان شدة نار جهنم. إن شاء الله هنا كما قلنا تحل الكليم تخرج برا سخانة، تحل الكليم تسلكها، القبر لا ثم لا كليم ولا خدام ولا فلوس ولا ما فيش شيء، أنت والأعمال بتاعك. الإنسان فيه يتذكر كي يحس المصائب يتذكر بالآخرة، جيل الابتلاءات يتذكر. فإذا الدنيا لا تغني عن الآخرة شيئا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا أشد شيء يحتاجه الناس هو علم الدين، في بلدان المسلمين عندما استعمروا البلدان سكروا التعليم الديني، مش الناس تبقى جاهلة بالدين، تلقى الناس تلقاها حاقد، حافظين سياسة، حافظين كورة، مسلسلات، تليفون، كل واحد يعطيني صفات الله، صفات الأنبياء. العلماء يقول قل وقف حمار الشيخ في العقبة، هكذا يقول العلماء، وقف حمار الشيخ في العقبة. كيف يدخل وقت الظهر يقرأ الفاتحة؟ أمور الدنيا حاضر، يقول لك وأنا ولدي دكتور وأنا ولدي كذا وأنا كذا، هذا يعرف يحكيه. يقول وقرأ الفاتحة، وقف حمار الشيخ في العقبة. ما هو دين الإسلام؟ احكي لي على العقيدة. دخلت شي مرة واحد في الإسلام في حياتك؟ إذن فالإنسان الذكي يحاسب نفسه كما قال سيدنا عمر، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لأنك يعني تحاسب نفسك تقدر تراجع روحك وتتوب تزداد، تصلح نفسك، تزداد من الخيرات. أما بعد الموت لا تقدر تصلح روحك ولا تتوب لا شيء، فات الوقت. إذن الإنسان عليه يسعى لفهم علم الدين، ما يتركش علم الدين آخر أمر يفكر فيه. كما قال العلماء أموالنا لذوي الميراث نجمعها وقصورنا لفناء الدهر نبنيها. كذا وكذا باش تخلي كثير الناس يخلوا أولادهم يتعاركوا بعض على الإرث، فات القصة. هو تلقاه مفرط والصلاة وكذا، يخاف الله صلاة واحدة ما يفلتهاش، يخاف الله ما يعاونش على الحرام يجري وراء المال. مثل الناس الذين يبيعون الأكل في رمضان، فتح المطعم وكذا، هذا حرام من الكبائر. ليتوكل على الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ترجم باختصار ما ذكرناه. Donc, alors, on va traduire un peu ce qu'on a dit. On a expliqué, donc, une histoire au début qui montre l'importance de la foi et que cette vie, c'est rien par rapport à l'au-delà. Que même la personne, si elle a des richesses matérielles, ça ne suffit pas. Donc, c'est pas, ça ne va pas le sauver, ça ne va pas le. Donc, ça ne va pas l'être, lui être utile dans l'au-delà sans la foi. Donc il a été cité une histoire qu'il y avait un homme musulman et un homme mécréant, ils sont partis à la pêche. Donc le mécréant a lancé ses filets, il a invoqué ce qu'il adore, autre que Dieu. C'est un mécréant. Le musulman, il a lancé des filets et il a invoqué Dieu. Donc, le mécréant, lui, il a pêché beaucoup. Il a pêché beaucoup de poissons. Le musulman, bon, il n'a pas pêché. Encore, durant la journée, le mécréant, il invoque autre que Dieu, et il pêche beaucoup. Le musulman, il invoque Dieu, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Le mécréant, à chaque fois, il y a des poissons, il y a des poissons. À la fin, le musulman, bon, il a pêché un poisson, il a pris le poisson, mais le poisson, il a bougé, il est revenu dans l'eau. Même le dernier poisson, enfin le seul poisson, il est revenu dans l'eau. Ils sont rentrés, l'autre mécréant avec plein de poissons dans le bateau, l'autre, il n'y a rien. Donc, il y a un ange, il a demandé à Dieu, pour connaître la sagesse, c'est pas pour s'opposer à Dieu, parce que s'opposer à Dieu, c'est de la mécréance. Diras-tu pourquoi ceci ou cela? Pourquoi j'ai perdu mon fils? Pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi il y a des épreuves? Ça, c'est de la mécréance. Allah dit dans le Coran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. C'est-à-dire, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, eux seront interrogés. Donc, Dieu fait ce qu'il veut. Donc, l'ange lui a demandé de connaître la sagesse et il a dit, oh Allah, ton esclave musulman, il est rentré, il n'a rien. Et le mécréant, parce que la mécréance c'est le plus grave des péchés, il rentre, il a, il a rempli le poisson. Donc, Dieu a ordonné à l'ange d'aller voir la place qu'il a réservée aux musulmans, au paradis. Donc, il dit, regarde, cette place-là, c'est pas nuisible pour lui qu'il n'a pas pêché de boisson, vu qu'il a cette place. Parce que le bas-monde, c'est passager. Cette place, c'est éternel, sans fin. Et, qu'il va voir, il lui a dit d'aller voir la place qu'il a réservée à cet esclave mécréant en enfer. Et il lui a dit que ça ne va pas lui être utile ou le sauver, puisqu'il attend le fait qu'il a le poisson, ça ne lui a fait rien, vu que c'est l'enfer pour l'éternité qu'il attend. Donc, ça veut dire, cette vie, c'est que le passage, et comme ils ont dit les savants de l'islam, celui qui a été abordé le bas monde, mais qui ne lui a pas été donné la foi, c'est comme celui à qui il n'a rien donné. Et celui à qui a été accordé la foi, mais qui ne lui a pas été accordé, lui a été accordé la foi, mais il ne lui a pas été accordé le bas monde, les richesses matérielles, c'est comme s'il n'a été privé de rien. Car c'est passager. Et le prophète, Alexandre Sam, il a dit. Il a dit, moi je suis par rapport au bas monde comme un voyageur qui s'est abrité sous un arbre, ensuite il l'a laissé, il est parti. Ensuite il l'a laissé, il est parti. Et une fois, Omar il est venu, il a vu le prophète. Le prophète, alayhi salam, qui est la meilleure des créatures, il était allongé sur le tapis en natte. Hassir, on dit en arabe. Tapis en natte. Tapis en natte, c'est pas comme ça. Hein. Ça, c'est confortable ici. Confortable, il y a la clim. Donc, tapis en natte, c'est plus dur. Je connaissais tapis en natte, comme du bled, il y en a maintenant. C'est plastique, il y en a en plastique. Mais... Et ça laissait des traces sur le prophète. Et le prophète, c'est meilleur que Jibril, meilleur que les anges. Les prophètes sont meilleurs que les anges, c'est les meilleurs des créatures. Donc, Omar, il a pleuré. Les compagnons, c'était des gens forts, mais ils étaient sensibles. Il a pleuré. Et le prophète, il a dit, Omar, il prie qu'elle est Omar. Qu'est-ce qui te fait pleurer, toi, Omar? Il a dit, oh, toi, le prophète. C'est-à-dire, comme ça, tu as ça, et puis, il y a le Khosroès, les mécréants, tout le pouvoir qu'il a, le confort, la souveraineté, et Héraclius, la souveraineté qu'il a, c'est le roi des Romains et des Perses. Et le prophète, il lui a dit, « Ama talba an takmuna lahu ad-dunya wa al-akhirah » C'est-à-dire, ne sois pas tu satisfait que on a l'au-delà, ils ont le bas monde. Dans le dollar, ils ont le bas monde. Le bas monde, il est passager. Et donc, Allah dit dans le Coran, وَلَوْ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ. C'est-à-dire, si les mécréants avaient tout ce qu'il y a dans le bas monde et semblable à cela, pour qu'il donne pour s'épargner du châtiment en fait, et il ne sera pas accepté d'eux. Donc, ça veut dire, donc, comme l'histoire des poissons, poisson, même s'il avait tous les poissons de tout ce qu'il y a sur, dans ce bas monde, même s'il avait tous les poissons, les baleines, les, tout de tout, ben, ça ne va pas être utile quand même dans le dollar. Donc ça montre que la foi, c'est la meilleure des choses, en fait. C'est la chose la plus importante dans la vie. Et ça montre que ce que les gens ils ont besoin de plus, c'est la science de la religion, plus que la santé, plus que l'argent, plus que le manger, en fait. C'est ça la réalité. Parce qu'un musulman, il meurt de faim, c'est le paradis qu'il attend. Mais quelqu'un, il est dans le château, mais il meurt mécréant. Il vit dans le confort, il meurt mécréant. C'est l'enfer qu'il attend. Il va oublier tout le plaisir du bas monde. On dit à peine il rentre en enfer, il oublie tout ce qu'il a vécu comme plaisir, même s'il a vécu plus de 1000 ans. Donc, comme l'histoire qu'on a citée plusieurs fois des magiciens que Pharaon il a ramené, qu'ils ont pour des vies avec Moussa, ils ont vu que Moussa il est véridique et le prophète, ils sont convertis à l'islam. Il les a menacés de les tuer, ils sont restés sur l'islam. Voilà. Donc il les a tués, exterminés. Et puis si quelqu'un meurt de faim, il meurt quand même. L'autre, il se fait châtier, l'autre meurt de faim, mais au final, il meurt. Mais ce qui compte, ce qu'il attend après la mort. Avancez, donc il en fait quoi ? Si quelqu'un, donc ça c'est le plus important. Donc les gens en réalité ils ont le plus besoin de la religion. C'est ça en fait. Plus que le confort, plus que l'argent, manger, etc. C'est la religion. Et les gens, ils viennent à la mosquée, ils ont le confort, mais ils vont faire des choses qui annulent l'islam. Et des gens, des personnes âgées, on a vu, ils vont se dire non musulmans juste pour plaisanter. Ça fait sortir de l'islam. Ou des gens qui ont une mauvaise croyance, ou qui ne savent pas que Isa est des musulmans, que tous les prophètes c'est des musulmans. Ou qui vont dire, ils vont emmener des gens pour faire la mécréance, ou les aider, ou approuver la mécréance. Comme de dire que la mécréance c'est bien, ou c'est sacré, ou respectable, ou d'approuver cela. N'importe quelle mécréance. Des gens, c'est des ignorants. Donc ils ont le plus besoin, plus que l'argent, c'est la religion. Parce que cette vie, c'est que passager. C'est ce qui nous fait comprendre cette histoire-là du mécréant qui a pêché beaucoup de poissons et le musulman, il n'a rien pêché. Mais qu'est-ce qu'il attend et qu'est-ce qu'il attend ? Donc ici, c'est passager. Donc, ce qui compte, c'est la fin. Donc, par exemple, si quelqu'un, je ne sais pas, même dans les derniers examens, il a réussi le premier trimestre ou au final, il a échoué. Les gens vont regarder ce qu'il y a à la fin. Non, c'est utilisé partout. C'est-à-dire, ce compte, c'est la fin. Et la fin, c'est la vraie fin, c'est quand tu meurs. Quand tu meurs, là, c'est vraiment la fin. Et donc, pour toi, et tu ne veux plus revenir en arrière, tu ne veux pas agir. Donc, comme il a dit Saïd Narumar, rendez-vous des comptes avant d'avoir à rendre des comptes. qu'on se corrige, donne de l'importance à la science, à la religion. C'est pas le CA vite fait, j'écoute quelques mots et les gens, la religion c'est à la fin. D'abord c'est des gens, l'argent, ah oui mon fils il est ceci, cela, donc ils passent leur temps comme ça, la politique, l'argent, le foot, etc. Mais tu dis, tu peux me citer les attributs de Dieu? Ah là, les savants disent, waqaf himar le cheikh fil aqaba. C'est-à-dire, hein, il s'est arrêté l'âme du vieux. Un obstacle. Il s'est arrêté à l'obstacle. C'est une expression qu'ils disent les Allemands, en arabe, en fait, pour dire quelqu'un, hop, il s'est bloqué. Pour son ignorance. Donc, beaucoup ils laissent la religion à la fin. La religion, c'est le plus important. Dans la tombe, il n'y aura pas tes enfants, il n'y aura pas tes parents, ton compte, ta voiture, sans absent. Yatba al-mayt thalatha, qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Yarja'u thumma yaqawah, yatba'u maluhu wa ahluhu wa 'amaluhu. Yarja'u maluhu wa ahluhu yaqa 'amaluhu. En fait, il a dit, suit le mort quoi? C'est sa famille, ses biens et ses actes. Revient, reste ses actes et revient sa famille, ses biens. Tout bien matériel, tout ça, il ne va pas rentrer avec. Donc, le plus important en réalité, ce que les gens ils ont besoin le plus que l'eau, plus que. C'est la religion. Donc il ne faut pas négliger, il faut se concentrer, comprendre. Parce que les gens, ils peuvent venir, mais ils ne se concentrent pas. Hop, ils viennent juste par habitude. Bon. Je viens, les gens, ils viennent, je viens. Non, mais ce n'est pas comme ça. Il faut venir pour sauver ta peau, en fait. Pour dire les choses claires, c'est pour sauver ta peau de l'enfer. Ça, c'est le plus important. Parce que il n'y a pas des habits qui protègent le feu de l'enfer. Il n'y a pas une nourriture qui protège le feu de l'enfer. Il n'y a pas un vaccin anti-enfer. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister de toute façon. Il n'y a que apprendre et pratiquer. Allah Ta'ala parle « Qu'u anfusakum wa ahlikum naram maqudha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghiladun shidad » لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يفعلون. شوف التأكيد. نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يفعلون. قوا أنفسكم وأهليكم. هذا الله قال. صدق الله العظيم. إذا أنفسكم لأنه تبدأ بنفسك لأنه متعرفش الإنسان ما يعرفش يسبح كيفاش ينقذ الناس أو لما يقول فاقد شيء لا يعطيه. دونك الله سبحانه وتعالى دي سي سينفي هو هو كافي كرو بريزيرفي فو ainsi que vos familles. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas la chose, il ne peut pas la donner. Ainsi que vos familles, c'est logique, c'est les gens plus proches. Tu leur veux le bien, c'est ça. تعمل الحرام تخلي لهم دراهم بزاف هذا مش معناه تحبهم ليس هذا تحبهم تحبهم مش تعبديه بالماكله مش هذا تحبه تعلمه شيء ينجيهم يوم من عذاب النار aimer c'est pas juste tu ramènes beaucoup d'argent pour qu'il soit dans le confort non ça veut pas dire que tu l'aimes les gens t'aiment tu les aimes tu enseignes ce qui va les sauver du feu de l'enfer. في ناس يحسب ولده يحبه خاصه دكتور وطبيب ولا عارف شنو ليس هذا يحبه تعلموا الدين les gens croient qu'il aimait ses enfants c'est il faut qu'il devienne docteur etc. C'est pas ça. Et mais si tu lui apprends, qu'est-ce qui va le sauver du feu de l'enfer? C'est normal, au fait, فراش الموت قال له اولاده قال لهم اما تقتلوا اغنياء بكم يدخل النار ولو تبقوا فقراء بكم يدخل الجنه واحد منهم قال لهم انا اخترت تبقوا فقراء بكم يدخل الجنه معناها اما نعطيكم مال المسلمين كما يعملوا اغلب يحكموا غير ما نحكي لكم قصه عفاف اولاده كذا اولاده كذا يحبس الناس قال لهم وإما تبقوا فقراء بكم يدخل الجنة ما أعطيكم والو قال لهم لا بكم يدخل الجنة تبقوا فقراء قال لهم لكن شوف يا أبنائي يعني اللي منكم يتقي الله ما لا يفتقر فكما قال سيدنا عمر قال لهم مش خاف الله راهو مفتقر هاو سيدنا عمر قال لهم مش عايز دراهم هاي كذا نفرقها على أولادي سيدنا عمر قال لهم اعملوا مشورة باش تختاروا الخليفة بعد ايام يعني عيطوا لولدي خذوا رأيه لكن ما تختاروش خليفة يكفي ابن الخطاب واحد فقط يكفي باش يسأل عن أمة محمد إذن هاو يحب لولاده الخير قال لهم شاي ولدي ولده صحابي والرسول قال صالح قال لهم شو ولدي حطوه خليفة خليك النعمة ما هاي الأمان يحكم في كل المسلمين وما تحكيش أنا دكتور يحكم كل المسلمين أنا دكتور وأنا طبيب إذن ما جريش على أمور الدنيا الأولاد إيش قال لهم يخاف الله ويتق الله وليش قيل خاطر هذا جايبه من القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هم ها شوفوا كيفاش القصة ناس أصحاب دونك بعضهم سيدنا عمر كنت يلا يمغير يلا دي à ses enfants ou vous devenez riche et votre père rentre en enfer ou vous restez pauvre et votre père il va au paradis il leur a dit moi j'ai choisi rester pauvre et votre père il va au paradis il leur a dit mais mes enfants regardez celui d'entre vous qui fait preuve de piété à l'égard de Dieu il ne deviendra pas pauvre Et comme il a dit, parce que d'où il a ramené du Coran, la aïe qui signifie quiconque fait preuve de piété à l'égard de Allah, Allah lui accorde une issue, lui accorde la suffisance, où il ne s'attend pas. Il n'a pas dit, et même il a dit aux gens de faire une réunion après lui, après sa mort, pour choisir le calife, il a dit ramenez mon fils, Abdullah, qui était un compagnon aussi, prenez son avis, mais surtout il ne faut pas le choisir calife. Mais ça suffit, la famille de Ibn al-Khattab, un seul, il va rendre compte sur la communauté. Il n'a pas dit à mon fils, calife, ça y est, mettez-le bien. Pourtant, c'est un compagnon, c'est un homme bien. Le prophète, il a dit que c'est un salih, vertueux. C'est calife, c'est plus que docteur, président, c'est calife de tous les musulmans. Il a dit non. Au contraire des gens qui cherchent l'argent, le pouvoir pour leurs enfants. C'est pas ça qu'il faut. C'est l'au-delà. Je leur apprends, ils vont être utiles pour eux et pour toi parce qu'ils font du'a pour toi. Yad'u lahu salih. Qal rasul walad salih, yad'u lahu maqash walay. Agni, yahki alik ou boy kan indou, nahna aïla agni, ou kala. Donc il a dit quoi? Un homme vertueux, il laisse un enfant vertueux qui fait du'a pour toi. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut chercher. C'est pas juste les plaisirs éphémères de ce moment. هكذا ينبغي يكون الإنسان وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا الذكرى في le rappel, certes le rappel fait du bien aux croyants. يعني في هذا السياق يعني ذكروا حتى يعني سبحان الله مرة يعني شوف يعني هذه مسائل واقعية يعني اللي حكيناها أنا إنسان جاني يعني كيفاش ولده كان مهندس مش بعيد مشيت مرة لهنا في عرس في مدينة لندن حكيتها القصة يعني ولده صرف عليه مهندس وكذا، لكن ما علموش الدين. في الأخير ماذا؟ هرب من البوه، مشى مع ناس منحرفين، أحكي لكم شو الباقي. علاش؟ ما علموش أصول الدين، رغم مهندس علمه صرف عليه تعب عليه. شنو النتيجة؟ هرب من البوه، لا يعني لا حجة بخبره، خلطت عليه حتى قال لتركيا وكذا، هرب مشى مع ناس مع الإرهاب وأفكار يعني منحرفة عن الدين الإسلامي اللي عاملينها الغرب، مش يزرعوا الفتنة في بلاد المسلمين. ما علموش أصول الدين، زي البوح كاهلي مباشرة يعني. إذن أهم حاجة تعلم أولادك هو علم الدين، مش تخليهم بعاد عن الدين، يصيرون عدو لك، عدو لك. دونك أنا دي ميم سا سي ديستواغ فغي كونكري. Moi, quelqu'un, un père de famille, il m'a dit directement. J'étais, il n'y a pas loin, dans un mariage. Son fils était un architecte. Architecte, tout ça. Donc, il a passé du temps pour l'éduquer, dépenser l'argent. Au final, il s'est enfui, il a laissé son père. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas éduqué la science de la religion. Il a suivi des gens qui ont des idées bizarres. Parce qu'il n'a pas les bases, il les a suivis parce qu'ils ont une part et tout ça, puis il est parti. Il m'a dit, je l'ai rattrapé jusqu'à même en Turquie, il s'est enfui. Plus de nouvelles. Donc l'important, c'est d'apprendre les bases de la religion, ils vont être utiles pour toi. Ils vont suivre la voie du prophète. C'est ça le plus important. Et ça va être, tu auras des hasanets. Ce qui compte, c'est les hasanets, c'est pas, ah oui, mon fils architecte, ceci, cela, le prestige devant les gens, c'est pas utile pour toi. Ce qui compte, c'est ce que tu vas emmener dans la tombe. Et les gens, pour eux, c'est « Ah oui, mon fils, ceci, cela, c'est juste ça. » Ce que les gens vont dire. « Ah, moi, j'ai une maison, des voitures. Ah, moi, j'ai iPhone 6. » Et les personnes âgées, ah, ils sont contents. C'est ça. Ils ne savent même pas rester à la place. Moi, je les vois. J'ai vu des gens, on dirait des petits gamins. C'est la réalité, vraiment. Avec la religion, ça donne vraiment une vraie valeur. Sans la religion, on la met sur le pour mal ne يتعلم فليس بشيء. C'est que le علماء disent savant, celui qui n'apprend pas, il n'est rien. Et c'est vrai. Il ne علم شيء. تحكي معه كان تحكي عن ولد صغير فرحان بالتليفون ومشكورة الدين وقواعد الشرع ما عرفهاش. هذا الأمور واقعية. Donc c'est la réalité. Donc les gens donc quand ils apprennent pas, donc ils sont vraiment loin de la vérité. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu alayhi wa sallam, amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar.